بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قول الإمام رحمه الله تعالى: باب هو منون، وفيه ما في الذي قبله من الأبواب المتقدمة على تقدير حذف مبتدأ، أي هذا باب، وباب إطعام الطعام كما تقدم في الأبواب قبله. قوله إطعام الطعام من الإسلام جاء في رواية الأصيل من الإيمان، والتقدير إطعام الطعام من شعب الإسلام أو الإيمان، على أن الإسلام يرادف الإيمان عند المصنف رحمه الله تعالى. وذلك لأن الإمام رحمه الله تعالى لما قال أولا باب أمور الإيمان ذكر فيه حديث شعب الإيمان، أن الإيمان له إيه؟ له شعب، وأنه بضع وستون شعبة. فهذا مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. فتتبع رحمه الله تبارك وتعالى ما ورد في كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الشعب وفي بيان هذه الخصال أو في بيان أمور الإيمان رحمه الله تعالى، فأورد في هذه الأبواب تصريحا، يعني أورد ما يدل على المراد تصريحا في عدد هذه الشعب أو خصال الإيمان أو أمور الإيمان، أو تلويحا، يعني ما فيه الإشارة إلى ما يريده رحمه الله تبارك وتعالى. فذكر في كل باب، يعني من أبواب كتاب الإيمان، ذكر في كل باب منها ما يشتمل على شيء من هذه الشعب. فممكن يجيب شعبة، ممكن يجيب شعبتين، كل حديث على قدر مناسبته لهذا الكتاب. وهذا الباب الذي معنا إطعام الطعام من الإسلام، هذا الباب الذي معنا فيه شعبتان، فيه شعبتان من شعب الإيمان. الشعبة الأولى إطعام الطعام، والشعبة الثانية هي إقراء السلام. يبقى كم كده؟ اثنين. يبقى كده اثنين. المسألة الأولى، المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، وهو قوله أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل. المناسبة هي أن الباب الأول فيه أفضلية من سلم المسلمون من لسانه ويده، أفضلية أن المسلم الكامل الإيمان، الكامل الإسلام، المحقق لما يلزمه من واجب العبودية لله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتوجب عليه من مراعاة حقوق إخوانه المسلمين. وقد ذكرنا أن المراد من الأفضلية الخيرية وأكثرية الثواب، وهذا الباب فيه خيرية من يطعم الطعام ويقرأ السلام. ومما لا شك فيه أن المطعم، يعني الذي يطعمه الطاعم الطعام، أن المطعم في سلامة، من لسان المطعم ويده. انت مش ممكن هتجيب واحد تأكله وانت تريد ايه؟ ان انت تؤذيه بلسانك او بيدك، صحيح كده؟ نعم. لانه لم يطعمه الا عن قصد خير له، وكذلك المسلم عليه. عندما تسلم على انسان، انت ان تسلم عليه وتريد ايذاءه، هذا لا يتأتى. نعم. وكذلك المسلم عليه في سلامة من لسان المسلم ويده. فاللي بيسلم على إنسان المعنى بيقول له السلام عليك، أنك إيه؟ سالم من جهتي، لا يتأتك مني لا أذى، لا بقول ولا بإيه؟ ولا بفعل. فهذا معنى إيه؟ السلام عليك. نعم. لأن معنى السلام عليك أنت سالم مني ومن جهتي، فلا يمكن أن يتأتى إليك إيه؟ أذى مني، لا بقول ولا بفعل. فإن قلت كيف ينبغي أن يقول باب أي الإسلام خير، هذا الأمر كان ينبغي ذلك، كان ينبغي، بيقول كان ينبغي يعني على الإمام البخاري أن يقول باب أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، لأنه قال قبل منه أي الإسلام أفضل، فهنا يقول أي الإسلام خير. وهذا اللي ترجم به أبو عبد الرحمن النسائي في السنن أيضا في كتاب الإيمان، فترجم رحمه الله على هذا الحديث الباب الأول أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل. فالاختلاف ها هنا لاختلاف المقام، أن أفضليته هناك راجعة إلى الفاعل، الفاعل هو إيه؟ المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، ماشي كده؟ في حين أن الخيرية هنا راجعة إلى الفعل، يعني كأن المسألة هناك واجبة على الأعيان، واجبة على الإيه؟ على الأعيان. فكل مسلم ينبغي عليه أن يسلم الناس أو يسلم المسلمين من لسانه ويده، فهذا واجب عيني على كل مسلم، هذا واجب عيني على كل إيه؟ على كل مسلم. لكن هنا الشارع ينظر إلى إيه؟ إلى ذات الفعل، على أن الفعل هنا إطعام الطعام ليس من الواجبات، ليس من الإيه؟ ليس من الواجبات، وإن كان فهو مثلا ممكن يكون من الكفايات أو هو من الأمور المستحبة. كذلك ابتداء السلام، ابتداء السلام مستحب وليس من الإيه؟ وليس من الواجب، لكن رد السلام واجب، رد السلام واجب، ماشي كده؟ فيبقى هنا في تطرق في الإيه؟ اختلاف في المقام، اختلاف في المقام. فيبقى هناك الأمر متعلق بالإيه؟ بالفاعل، لكن هنا الأمر متعلق بالفعل. نعم. الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى قال في شرحه على الصحيح، فقال والذي ظهر في الفرق بين أفضل وبين خير، بين اللفظتين إيه الفرق بينهم؟ فقال أن لفظة أفضل إنما تستعمل في شيئين اشتركا في غير فضل، وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختص به، فهذا الممتاز قد شارك ذاك في الفضل واختص عنه بفضل زائد فهو ذاك. يعني إن أفضل عامة بتيجي أو أغلب أحوالها إنها بتيجي على أمر له أصل، اتنين اشترك في أصل مسألة أو في أصل شيء من الأشياء، اشترك في العلم، فهذا عنده علم وهذا عنده علم، بل الأصل بينهم إيه؟ الأصل المشترك أو القدر المشترك هو إيه؟ العلم. لكن فيهم واحد أفضل من الآخر، فيهم واحد إيه؟ أفضل من الآخر، فيقال إيه؟ زيد أفضل من عمرو، رغم هما مشتركين في إيه؟ في الأصل. يبقى أفضل تتعلق بإيه؟ بأفضلية، لكن في أصل مشترك، في أصل مشترك. بخلاف خير، خير ممكن تيجي في أيضا أمور فيها خيرية وفيها أفضلية، لكن ممكن تيجي في أجناس مختلفة، في أجناس إيه؟ في أجناس مختلفة. نعم. قال وأما لفظة خير فتستعمل في شيئين في كل منهما نوع من الخير أرجح مما في الآخر، سواء كان لزيادة عليه في ذاته أو في نفعه أو غير ذلك، وإن اختلف الجنس، وإن اختلف جنسهما، فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة خير، بلفظة خير. فيقال مثلا النفع المتعدي خير من الإيه؟ من النفع القاصر، ماشي كده؟ يعني إنسان مثلا يصوم، النفع بتاعه هنا إيه؟ قاصر ولا متعدي؟ قاصر، هو المنتفع بإيه؟ بثواب صيامه. لكن لما يتصدق النفع هنا إيه؟ متعدي، لأن فيه غير انتفع بإيه؟ انتفع بهذه الصدقة، فيبقى هنا النفع المتعدي، يعني الذي يتعدى خيره إلى غيره، أفضل من يكون الخير على إيه؟ على فاعله فقط ولا يتعدى إلى إيه؟ إلى غيره، إلى غيره. نعم. وإن كان الجنس مختلف، ويقال زيد أفضل من عمرو إذا اشترك في علم أو دين أو نحو ذلك، وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة، وامتاز أحدهم على الآخر بإيه؟ بزيادة. لما بنقول مثلا أبو بكر أعلم الصحابة أو أفضل الصحابة إيه؟ علما برسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بالكتاب وبالسنة، يبقى الصحابة عندهم إيه؟ عندهم علم، كما في حديث أبي سعيد الخدري لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في آخر حياته عن عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتي هذا العبد من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله عز وجل، فاختار العبد ما عند إيه؟ ما عند الله تبارك وتعالى. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فالصحابة إيه؟ تعجبوا، إيه الإشكالية، ما لهذا الشيخ، إيه اللي بيخليه يبكي، ده أي إنسان يفرح بأنه اختار ما عند إيه؟ ما عند ربه، لكن هم ما فطنوش، فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اختار إيه؟ لقاء ربه تبارك وتعالى عن أن يبقى في الدنيا، ماشي كده. وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا، يبقى فيه إيه؟ علم هنا، أعلمنا دي أفعل تفضيل مش كده، يبقى فيه علم، لكن أبو بكر زاد عليهم في إيه؟ واضح كده. فتيجي هنا الأفضلية، فالأفضلية هتيجي في إيه؟ في شيء مشترك، لكن حيزيد بإيه؟ بميزة خاصة، أنه أعلم، أنه أفضل، أنه أديًا أورع، يبقى فيه ورع، لكن هذا أورع، وهكذا. نعم. وإن استعمل في النوع الأول لفظة أفضل مع اختلاف الجنسين، لو حنستعمل أفضل بقى في بقى مكان خير يعني مع اختلاف الجنسين، فقد يكون المراد أن ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخر، يبقى المسألة لو استخدمناها مع اختلاف الجنس فيبقى المراد إيه؟ كثرة الثواب، يبقى المراد كثرة الإيه؟ كثرة الثواب وزيادة الأجر. نعم. فقد يكون المراد أن ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخر وأزيد منهم، فقد وقع الاشتراك في الثواب وامتاز أحدهما بزيادة منهم، وحينئذ على هذا بقى الكلام، وحينئذ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه أفضل من إسلام غيره، يبقى اللي فيه الخصلة دي وامتاز بهذا الأمر، فإسلام هذا أفضل من إسلام من يؤذي المسلمين بلسانه ويده، هذا أدى حقوق الله عز وجل وأدى حقوق العباد، هذا أدى حقوق الله تبارك وتعالى وفرط في حقوق العباد، يبقى في قاسم مشترك وهو الإسلام، ماشي كده. لكن الأول امتاز بإيه؟ بأنه أدى حق الله وأدى حق الإيه؟ حق الناس، لكن الثاني أدى حق الله وفرط في حق الإيه؟ في حق المخلوقين أو في حق الناس، فصار إسلام هذا أفضل من إيه؟ أفضل من إسلام الثاني، أي ممن ليس كذلك لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله تعالى في الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، وامتاز أحدهما بالقيام بحقوق المسلمين، فصار هذا الإسلام أفضل من ذلك، هذا الإسلام أفضل من ذلك. وأما المسلم، يبقى ده بالنسبة للإيه؟ للإسلام اللي هو القاسم المشترك، لكن الفاعل أما المسلم فيقال هذا أفضل من ذاك، لأن إسلامه أفضل من إسلامه، ويقال بقى إيه؟ هو خير من ذاك، هو خير من ذاك، لترجح خيره على خير غيره وزيادته عليه، يبقى هذا المسلم إسلامه أفضل، والمسلم خير من إيه؟ خير من الثاني الذي تعدى يعني أذاه إلى الناس باللسان واليد، في حين أن الآخر كف أذاه عن المسلمين بلسانه وبيده، فإسلام هذا أفضل وهو خير من الإيه؟ خير من الثاني. نعم. وقد دل اتفاق السؤال واختلاف الجواب أن ذلك كله صادر منه صلى الله عليه وسلم، احنا نفس السؤال هو اللي تقدم في الباب الأول، ونفس السؤال هو هنا، ومع ذلك اختلفت الإيه؟ اختلف الجواب فهذا يدل على أنه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدش من الرواء اضطرب أو وهم أو اختلط عليه الأمر، ولكن كله صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الأجوبة ديت كانت في أوقات مختلفة وكانت لأناس مختلفين كذلك، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الحال، باختلاف الإيه؟ باختلاف الحال. فممكن يكون شف التاني إن هو عنده نزعة إلى الإيذاء، فيبقى لما يقول له أي الإسلام خير يقول له إيه؟ أن تكف أذاك، ماشي كده. وشاف التاني إنسان عنده خيرية وتتشوق نفسه وتطلع إلى أفعال الخير وأن يتعدى خيره إلى الناس، ماشي كده، فنبهه إيه؟ على ما يناسب حاله من ذلك، يبقى تطعم الطعام وتقرئ السلام إلى آخر هذه الأمور. فبهنا الجواب خرج على إيه؟ على أحوال السائلين، تعدلت الأحوال، وإن كان السؤال إيه؟ وإن كان السؤال متحد، وإن كان السؤال متحد، واضح كده؟ نعم. وأن ذلك كان في أوقات مختلفة ولأقوام شتى، فجاوب كل إنسان بما به الحاجة إلى علمه، وجعل إسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل الإسلام، جعله أفضل الإيه؟ جعله أفضل الإسلام، جعله أفضل. إن لا معنى أن تطعم طعام وتقرأ السلام على من عرفته ولا من لم تعرفه، مع ذلك أنت عملت تعمل إيه في الناس؟ تأذي الناس باللسان وباليد؟ لا، كف أذاك عن الناس وما تطعمش، كف أذاك عن الناس، لا تخوض في أعراض الناس ولا تؤذي الناس بيدك ولا شيء من هذا القبيل، وما إيه؟ وما تطعمش، وما إيه؟ وما تطعمش. هذا إيه؟ هذا أفضل، هذا أفضل لك. لكن أنت تفعل هذا وتيجي تؤذي الناس، هذا ليس إيه؟ ليس برا، هذا ليس برا. المسألة التي بعد ذلك بيان رجال هذا الحديث. رجال هذا الحديث خمسة، رجال هذا الحديث خمسة. أولهما عمرو بن خالد شيخ المصنف رحمه الله تعالى، فقال حدثنا عمرو بن خالد هو ابن فروخ ابن سعيد الخزاعي الحراني، وهو بفتح العين، إن البعض حينطقها إيه؟ عمر، وهذا تصحيف، وهذا إيه؟ وهذا تصحيف، فهو عمرو وليس إيه؟ وليس عمر. وصحف من ضمها أبو الحسن الجزري نزيل مصر ثقة، انفرد البخاري رحمه الله تعالى بالرواية عنه من الستة، فيش حد من الستة روى عنه إلا إيه؟ إلا البخاري. وروى له ابن ماجة بواسطة، وروى له ابن ماجة بإيه؟ بواسطة، يعني روى عن رجل عنه، يبقى مين اللي انفرد بالرواية كده عنه؟ الإمام البخاري، الإمام البخاري. ولم يخرج له من الستة أصحاب الأصول إلا البخاري وابن ماجة، إلا البخاري وابن ماجة، فلم يخرج له مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي. نعم، له في صحيح البخاري 24 حديث، وحديث واحد في المتابعات، وحديث واحد في المتابعات. قال حدثنا الليث، الليث هو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور متفق على جلالته وإمامته رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن وهب لولا مالك والليث لضل الناس، لولا مالك والليث لضل الناس رحمه الله. قال عثمان بن صالح كان أهل مصر ينتقصون عثمان رضي الله عنه، ينتقصون عثمانا رضي الله عنه، حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان. مهم جدا في العالم أن نشوف فين مواطن الخطر، في مواطن العيب، فيقوم على إصلاح هذا الخلل ويقوم إعوجاج الناس، واضح؟ نعم. فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا، يبقى هم جاهلين بإيه؟ جاهلين بهذه الفضائل. نعم. وكان أهل حمص في الشام ينتقصون عليا رضي الله عنه، لهم الإيه؟ النواصب، والنواصب ليس مذهب عقدي، ليس من مذاهب العقيدة بقدر ما هو مذهب سياسي، يعني ما تيجي تقول للنواصب كده عندهم إشكالية مثلا في الصفات، تأويل، مؤولة، معطلة، ما فيش المسائل دي في النواصب، لكن هو مذهب إيه؟ يغلب عليه النواحي السياسية، ليس كالإرجاء وليس كالتعطيل وليس كالخوارج، لكن هو إيه؟ مذهب سياسي شوي، ماشي كده، ملوش علاقة بالإيه؟ بمسائل التوحيد والأمور ديت. نعم. وكان أهل حمص ينتقصون عليا رضي الله عنه حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش رحمه الله تعالى، فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن ذلك. كان الليث رحمه الله تعالى كثير المال واسع الثراء، وكان يصل أهل العلم، كان يصل أهل العلم بماله، فكان يصل الإمام مالك رحمه الله تعالى بمئة دينار في السنة. فكتب مالك إليه: علي دين. فبعث إليه بخمسمائة دينار. طب ما فيش حد في المدينة، لكن يبعث لمين؟ لمن يعرف قدر مالك، مش أي حد، مش أي حد تقترض منه. واضح كده؟ لأن القرض فيه إيه؟ فيه شيء من الانكسار. واضح كده؟ فتبعث لمين؟ تقترض من مين؟ من إنسان لا يمن عليك، مش كده؟ نعم. فكتب مالك إليه: علي دين. فبعث إليه بخمسمائة دينار. وما جاش إن هو علي دين قد إيه، واضح كده؟ لكن بعث له إيه؟ يعني ما يكفيه ويكفي لسداد الدين. وأعطى عبد الله بن لهيعة ألف دينار. كان الليث رحمه الله يستغل عشرين ألف دينار كل سنة. الدينار ده عملة ذهبية، يعني الدينار بيعمل أربعة جرام وربع ذهب عيار 24، عشان بس تبقى عارفين. شوف بقى ألف دينار تبقى عاملة إيه، يعني مش حاجة، مش مثلا بيدي له ألف جنيه يعني، لا، ده الدينار أربعة جرام وربع. منين؟ عيار كام؟ 24. واضح الأمر؟ فشوف بقى يبقى الدينار عامل إيه يعني. الله المستعان. نعم. يستغل 20,000 دينار كل سنة، وما وجبت عليه زكاة قط. شوف، مع هذا الصراء ومع ذلك لم تجب عليه الزكاة في سنة قط، لا هو ولا ابن المبارك أيضا. من شيء رغم هذا الثراء، لكن إيه المال؟ إيه ما يجيش عليه أبدا. رغم يبلغ النصاب، نعم، عند حولان الحول، عندما يحول عليه الحول حتى يجب إخراج الزكاة، يكون النصاب إيه انخرم، ما فيش المسألة، يبقى لا تجب الزكاة. ليه؟ من شدة ما ينفق ومن كثرة ما ينفق في وجوه الخير وفي وجوه البر. حتى جاءته امرأة قالت: إن ابني مريض، وقد وصف له الطبيب العسل. يعني العسل إحدى الشفاءات، الشفاء في ثلاث، فمن ضمنها إيه؟ العسل. ماشي كده؟ فيعني أنا عايزة بس طبق، جايبه له طبق كده، عايزة بس نقطتين عسل، معلقة عسل هنا، يعطيها قد إيه؟ يعطيها قد ايه؟ اداها كده حاجة كده تعمل حوالي 12 رات للعسل. فيقولوا ايه ده؟ قالت: هي سألت على قدرها، ونحن اعطينا على ايه؟ على قدرنا، على قد ما عندنا. شوف المسألة، شوفوا بدي ايه بقى؟ هي عايزة بس معلقتين للولد، لا ده اداها ايه؟ يعني حاجة تكفيها، ممكن يقعد عندها حاجة بتاعت 6 اشهر كمان ولا ازيد، ممكن يقفل معها السنة، ممكن يقفل معها ايه؟ السنة، والعسل ده ايه؟ والعسل ده باقي عندها. شوف العطاء عامل ازاي؟ عشان احنا محتاجين لهذا، وخاصة في احوال الناس الان، في احوال الناس الان، وكل انسان يعني همه وهو يمتد بصره الى اللقمة في فم اخيه، وهم انه ايه؟ ياخذها هو من فم اخيه، مش بيؤثر ولا يقدم، لا لا لا لا، اهم حاجة ايه؟ ياخذها هو اولى. نعم. قال الإمام أحمد: الليث كثير العلم، صحيح الحديث، ثقة ثبت، ليس في المصريين أصح حديثا من الليث، ليس في المصريين أصح حديثا من الليث، وعمر بن الحارث يقاربه، وعمر بن الحارث يقاربه. وقال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أصحاب الليث بن سعد ما دونوش هذا العلم ونشروا هذا العلم، فاختل هذا الأمر عندهم، بخلاف أصحاب الإمام مالك أنهم أخذوا ودونوا وسجلوا ونشروا هذا العلم، فانتشر مذهب مين؟ انتشر مذهب الإمام مالك، وبعد الوقت أحد المذاهب الفقهية المعروفة عند الناس. لكن الليث أفقه، لكن أصحابه لم إيه؟ لم يفعلوا ولم يصنعوا صنيع إيه؟ صنيع الإمام أو صنيع أصحاب الإمام مالك مع الإمام مالك وغيره كالأوزاعي وغير كل هؤلاء برضو من هذه المسألة. قال قتيبة: كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى المسجد، كانش يمشي أبدا، كان إلى المسجد على طول إيه راكب، يعني دليل على وجود الإيه نعم. وأنه رحمه الله كان يتصدق كل يوم على 300 مسكين، الصدقة اليومية بتاعته كل يوم بيطلع صدقة على قد إيه 300 مسكين. يبقى شوف يعني ده يتيجي عليه زكاة إزاي، الله المستعان. نعم. قال عبد العزيز الداروردي: لقد رأيت الليث وإن ربيعة، ده ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك شيخ أبي حنيفة ربيعة الرأي. نعم. وإن ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري لا يتزحزحون له زحزحة، يبقى ده قدر إيه بقى، لا يتزحزحون له إيه زحزحة، يبقى قدر الإمام الليثي قدر عظيم عند هؤلاء. نعم. قال ابن سعد: كان الليث قد استقل بالفتوى في زمانه، يعني في أهل مصر ما فيش حد كان يفتي إلا مين، إلا الليث ابن سعد، إلا الليث ابن سعد. وقال خالد ابن عبد السلام الصدفي: قال شهدت جنازة الليث مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها، رأيت الناس كلهم عليهم الحزن وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون، فقلت يا أبتي كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة، فقال يا بني لا ترى مثله أبدا. شوف العالم الرباني الذي أثر قلوب الناس بالعلم وبالجميل، ده لما يموت يبقى الناس كل بيت يحس أن المصيبة إيه؟ مصيبته هو، لأن كل واحد من الناس يرى أن هذا أباه، هذا الشيخ هذا العالم إيه؟ أباه. ولذلك قالوا بيننا وبينهم الجنازات، واضح كده فرق بأسر القلوب وأسر الأعناق. العنق ممكن يؤسر بالسيف، حيتجاب، لكن القلوب لا تفتح أبدا ولا تؤسر إلا بالجميل، إلا بالجميل. نعم. توفي الليث رحمه الله تعالى في شعبان سنة 175 من الهجرة عن 81 سنة، احتج به الجماعة، الجماعة الستة. عن يزيد هو ابن أبي حبيب سويد أبو رجاء الأزدي مولاهم المصري، ثقة فقيه، وكان يرسل، كان مفتي أهل مصر في زمانه أو في أيامه، وكان حليما عاقلا. يبقى دلوقتي معنا الليث مفتي في زمانه، ومعنا الشيخ بتاعه يزيد بن أبي حبيب برضو كان مفتي في أيامه. وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام وغيرها، وكانوا قبل ذلك يتحدثون في الفتن والملاحم، يعني ما يدور في آخر الزمان من النوازل وفتنة الدجال والأمور دي كلها، والملاحم اللي تقع بين المسلمين وبين الروم النصارى والتتر من هذه الأمور، وفي أمور الترغيب كان هو ده بس الكلام اللي يعرفوه، لكن الأحكام والفقه والأمور ديت كانوا بعيدين عنها، حتى ظهر فيهم يزيد بن أبي حبيب فأخذ إيباء يدلهم على العلم على الحلال، وإن هذا الذي يتوجب على المسلم في دينه. هو محتاج أن يعرف فقه الصلاة في اليوم، اللي بيصلي في اليوم على الأقل خمس صلوات أو خمس فرائض، ده أقل شيء، ده أقل شيء، ومع ذلك يجهل أحكام الصلاة، يجهل أحكام الطهارة، لا ما تنفعش المسألة دي. فهذا واجب عيني على كل مسلم وعلى كل مسلمة، على كل مسلم وعلى كل وعلى كل مسلمة، وهكذا. نعم. قال الليث: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، مش ممكن تجد هذا الأدب إلا عند العلماء، ما تلاقيش هذا الأدب أبدا، لهم تربوا بالإيه، تربوا بالعلم، تربوا بالعلم. لكن شوف أي حد تاني ينكر فضل الآخرين عليه ويتنصل من ذلك، مش كده؟ لكن أهل العلم مش ممكن أبدا، العلماء الذين تربوا وتأدبوا بالعلم لا يتأتى منهم ذلك أبدا. نعم. توفي يزيد بن أبي حبيب سنة 128 للهجرة وقد قارب 80، احتج به الجماعة. عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، ثقة فقيه، مفتي أهل مصر، هذا كمان إيه؟ مفتي أهل مصر في أيامه. وكان عبد العزيز بن مروان اللي هو والد عمر بن عبد العزيز أمير مصر يحضره مجلسه للفتية، يصمم أنه يكون موجود عشان إيه؟ يفتي الناس لما تعرض المسائل في وجود أمير مصر. توفي سنة 90 من الهجرة احتج به الجماعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تقدم معنا قبل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وعن أبي. لطائف هذا الإسناد، هذا الإسناد من خماسيات المصنف رحمه الله، وإحنا قلنا هذا إسناد خماسي، يعني إن الوسائط التي بين البخاري رحمه الله وبين أي مصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، إنه خمس وسائط أو خمس طبقات، فكل رجل من رجال الإسناد هو إيه؟ طبقة. فعمر بن خالد طبقة، الليث طبقة، يزيد طبقة، أبو الخير طبقة، فممكن يبقى بينه بالنبي صلى الله عليه وسلم كام إيه؟ خمس طبقات أو خمس رجال أو خمس وسائط. وكل ما قلت هذه الوسائط كل ما كان الحديث إيه؟ وهو ده اللي دائما أبدا أهل العلم وأهل الرواية وأهل الحديث دائما أبدا يبحثون على إيه؟ على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقلل الوسائط بينه وبين إيه؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ ولذلك ممكن يترك حديث قد يعني يتكلم البعض عليه في إسناد، في إسناد حديث مثلا، الزيان مثلا تخرج لهؤلاء مثلا، ليس هذا من شأنك أن تتخرج لأمثال هؤلاء، واضح كده؟ فيقول عن عمد فعلت ذلك. ليه؟ لأننا اعتمدت أن الحديث معروف، الحديث صحيح مشهور، الدنيا كلها عارفاه زي الشمس، لكن أنا دورت على مسألة تانية، وهو إيه؟ أن أنا لو رويته، أن أنا لو رويته من غير هذا الرجل أو من طريق غير هذا الراوي اللي أنتم بتتكلموا فيه مثلا، ممكن أرويه نازل، يبقى الوسائط اللي بينه بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ستة أو سبعة، وأنا عايز أقرب فحجيب من خلال من هذا الراوي، بحيث أن أنا يبقى الإسناد اللي بينه وبالنبي مثلا إيه؟ خمسة، أو أسقط واحد يبقى ستة، يبقى أنا قدمت طبقة، مع العلم بأن الحديث إيه؟ الحديث صحيح معروف، فيعتمد على هذا، فيعتمد عليه، فيعتمد على هذا. وطبعا لما يجي يخرجه برضو بيراعي أنه ما يخرجهوش في باب أو في معرض الاحتجاج، ولكن بيجيبه إيه؟ في المتابعات غالبا، ماشي كده؟ ودي مسائل يعني معروفة، يعني اعتذر بها الإمام مسلم أيضا عن قتن بن نسير وأحمد بن عيسى وغيره، لما اعترض أو اعترض عليه محمد بن مسلم بن وارة وأبو زرعة وغيرهم في أنه أدخل هؤلاء في الإيه؟ في الصحيح، فبين هذا الاعتذار رحمه الله تبارك، لماذا أنا صنعت ذلك؟ ليه أنا بينت هذا الأمر؟ يبقى كانوا يحرصوا دائما أبدا عليه تقليل الوسائط بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن رجال هذا الحديث أو رجال هذا السند كلهم رجال الجماعة، احتج بهم الجماعة الستة غير شيخه عمرو بن خالد، غير شيخه عمرو بن خالد، فلم يروي عنه إلا البخاري، وروى ابن ماجة عنه بواسطة، وروى ابن ماجة عنه بإيه؟ بواسطة. أيضا أنه مسلسل بثقات المصريين، الإسناد كله إيه؟ من أوله إلى آخر، وفي الكتب كلها هذا الحديث مداره على أهل مصر كما سنرى إن شاء الله. قال الكرماني رحمه الله: وفي هذا الإسناد لطيفة، وهو أن رواته كلهم مصريون، وهذا من الغرائب، من الغرائب يعني نوع إيه؟ شيء نادر شوية أو شيء قليل، يعني شيء قليل بالنسبة مثلا لرواية المدنيين أو رواية الشاميين أو رواية الكوفيين أو البصريين، لا ده الإسناد هنا إيه؟ يعني قليل شوية، فهو غريب لأنه إيه؟ قليل، لأنه في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار جلالتهم، لأنهم كانوا كلهم أئمة أجلاء، يزداد كمان ندرة ويزداد غرابة، لأن كل الرؤي أئمة، كلهم من كان عليهم مدار الفتوى ومدار العلم في مصر، تصدروا للفتوى ولم يفتي أحد في زمانهم إلا هم، فيزداد الأمر إيه؟ غرابة، ويزداد الأمر إيه؟ طرافة، إن ممكن تجد إسناد مصريين مثلا، لكن ممكن تجد فيه راوي ضعيف أو كذا أو كذا، لكن هؤلاء الأجلاء يزداد الأمر بهم إيه؟ طرافة وقلة، لأنه ينظر أو يقل أن تجد مثل هذا. نعم. الأمر الذي بعد ذلك أنه مسلسل بفقهاء المفتين، فكل الطبقات بتاعته من لدن الليث حتى أبي الخير كلهم إيه؟ كانت عليهم مدار الفتوى في مصر. نعم. كذلك أن فيه الليث ابن سعد رحمه الله، هو فقيه إمام جليل مشهور، كان الشافعي رحمه الله يرى أنه أفقه من مالك رحمة الله على الجميع. كذلك أن فيه رواية تابعي عن تابعي، يزيد ابن أبي حبيب تابعي روى عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي، وروى أيضا عن أبي الطفيل اللي هو آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، يروي عن أبي الخير، ماشي كده، يروي عن أبي الخير، وأبي الخير تابعي لأنه يروي عن عبد الله بن عمرو وغيرهم، فيبقى هنا في رواية تابعي عن إيه؟ عن تابعي. أيضا أن فيه عبد الله بن عمرو هو صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحب أجمعين. المسألة التي بعد ذلك تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. حديث عبد الله بن عمرو هذا متفق عليه، أخرجه البخاري في الإيمان، وأخرجه أيضا في الإيمان عن قتيبة ابن سعيد، وأخرجه في الاستئذان عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ودول الثلاثة دولت كلهم مصريين. وقتيبة وإن كان بغلانيا نسبة إلى بغلان بفتح فسكون قرية من قرى بلخ، إلا أنه دخل مصر طالبا للعلم. ثلاثتهم الثلاثة دولت كلهم عن مين؟ عن الليث بن سعد، فالإسناد كله برضو إيه؟ مصري. لكن هنا يجي كلام، وهو أن الإمام البخاري ما يكرر الحديث إلا لفائدة، ماشي كده، يعني الحديث هو هو في المواضع دي كلها، فالإمام البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة، سواء كانت الفائدة تتعلق بالسند أو فائدة تتعلق بالمتن. فإيه الفائدة اللي جعلت الإمام البخاري يكرر هذا الحديث؟ شوف كده في الإسناد، في أسانيد الحديث هذا عند الإمام البخاري. الحديث الذي معنا في حديث عمرو بن خالد اللي معنا دوت، قال حدثنا الليث عن يزيد، ماشي كده، وساق بقية الإسناد، لكن عرفك مين زيد؟ ما جابش تعريفه، زيد بس. طيب في حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، يبقى عرفه ولا ما عرفوش؟ عرفه، يبقى هنا في فائدة إن يزيد هو مين؟ ابن أبي حبيب. في رواية عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث، قال حدثني يزيد، يبقى هنا في عنعنة، وهنا صرح بالإيه؟ بالتحديث، يبقى فيه كل حاجة فيها إيه؟ فيها فائدة. فلابد أن أنت تنتبه للأمور ديت وأنت تقرأ، مش ما بيكررش كده الأمور عشان بس، يعني لا، ده بيكرر لكل حاجة فيها فائدة. فالأول ما عرفش مين يزيد، فعرف أنه يزيد بن أبي حبيب. في الثانية أنه هو رواء الليث بالعنعنة، ماشي كده، فهنا أم صرح فيها بالإيه؟ بالتحديث، يبقى كل حاجة ليها إيه؟ ليها فائدة. نعم، فبين سماع الليث من يزيد بن أبي حبيب. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن قتيبة بن سعيد عن الليث به، فوافق البخاري سندا ومتنا. وأخرجه كذلك عن محمد بن رمح ابن المهاجر عن الليث به. الحديث هذا أيضا أخرجه أبو داود في سننه في الأدب عن قتيبة بن سعيد عن الليث به، وكذلك أخرجه النسائي في الإيمان عن قتيبة عن الليث، فوافق البخاري ومسلم متنا أو سندا ومتنا. الحديث هذا أخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث، فوافق به مسلما سندا ومتنا. من اللطائف أن محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري ثقة ثبت حافظ، تفرد بالرواية عنه من الستة مسلم وابن ماجه، روى عنه مسلم 161 حديث، روى عنه مسلم في صحيحه 161 حديث. مدار الحديث كله في الكتب الستة على إيه؟ على المصريين، على المصريين، ماشي كده، وبرة كمان يعني، بس احنا بنكتفي بليه من الكتب الستة لعدم الإطالة. شرح هذا الحديث قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في الفتح لم أعرف اسمه، لم أقف على اسم هذا السائل، وقيل إنه أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح ابن حبان أنه هاني ابن يزيد اللي هو والد شريح القاضي، القاضي الشهير المعروف، جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. شوف السؤال عن إيه، هي دي قضيتك، دي قضية كل مسلم واعي لقضية خلقه وإيجاده ومآله بين يدي الله عز وجل، ما الذي يصير إليه غدا؟ هذه القضية الحقيقية، كما قال ابن القيم رحمه الله: تالله إننا لسبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ أنت لما خلق الله أباك أسكنه الجنة، فلو قدر الله عز وجل لآدم وحواء أن يكون منهم نسل في الجنة، كنا بقينا فين كلنا دلوقتي؟ كنا مستريحين بقى، لا أنابيب ولا فران عيش ولا عيش بيكسر السنان ولا أي حاجة. شوف الجنة بقى، العيشة في الجنة عاملة ازاي، مش كده؟ شوف الأحوال عاملة ازاي. لكن حصل ايه؟ الشيطان استزل وحكانت المعصية في الشهوة فنزل، حصل الهبوط إلى الأرض، وكل بقدر الله عز وجل وبحكمته سبحانه وتعالى، ماشي كده؟ طيب، أحكم الله عز وجل الأمر بعد ذلك. أنت قعدت دخلت في الجنة من غير طلب منه، من غير ما كلفت الشيء، لا صلاة ولا عبادة ولا كذا ولا كذا، وأسكنك الله الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى. لما حصلت المعصية قضى الله عز وجل أننا لا نعود إلى الجنة إلا بممارسة التكاليف. أنت دخلتها من غير تكليف، مش كده؟ فما صنتش، فلما تيجي بقى عايز ترجع لها تاني، تنزل بقى للإيه؟ لدار التعب والنكد والعناء وكذا. عايز ترجع الجنة لازم توفي بالتكاليف الشرعية. يبقى أنت كنت في الوطن، العدو بتاعك اللدود اللي ربنا حذرنا منه عمل فيك إيه؟ أخدك. يبقى لما أخدك العدو أسرك، عشان ترجع لازم إيه؟ ترجع بالشرط، هو الإيه؟ القيام بالواجبات الشرعية بالتكاليف، تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه، ده اللي يرجعك تاني إن شاء الله. فإننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا؟ شوف الوطن بقى، ترجع تاني للوطن الأصلي بتاعك وتسلم، هو ده المعنى. ولذلك العجب يوم القيامة، يعني كما قيل إن الملائكة تتعجب، لا تتعجب من الذي هلك، ولكن تتعجب من الذي نجا. عجبا لك، ويحك، كيف نجوت؟ كيف ايه؟ كيف نجوت؟ شوف المسائل. انت خرجت من الجنة لانك عملت ايه؟ قدمت الشهوة، مش كده؟ فحفت النار بالايه؟ شفت بقى؟ شفت الامر اللي احنا فيه؟ والجنة تحف بايه؟ بالمكاره. يبقى لابد انت جيت هنا طلعت من الجنة للشهوة، يبقى مش ممكن ترجع لها الا بايه؟ الا وانت تارك لهذه مترفع عنها، فقط لك ما احل الله بس. يبقى السؤال اللي يجب ان يكون شاغل المسلم ليل نهار: اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ هو ده الفقه، هو ده ايه الفقه. فهو عايز يعرف ايه اللي يوجب لي الجنة. وكذلك الاعرابي عند الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مسافر مع صحابته صلى الله عليه وسلم، فاستوقفه اعرابي أخذ بخطام الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ماشي والأعراب ماشي، فإذا بالأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة. شوف الأعراب كمان، قالوش كمان يدخلني الجنة، ويقربني من الجنة ويباعدني من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كف وقف ونظر إلى أصحابه كأنه يعاتبهم صلى الله عليه وسلم، كأنه يعاتبهم. ليه يعاتبهم؟ الأعراب أهل البادية، أهل جفاء، يغلب عليهم الجهل لأنهم بعيدين عن أماكن العلم، دائما أبدا العلم والعلماء يكونوا في الحضر مش في البادية. فهذا الأعراب يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مفيش، ولذلك لم يذكر اسمه حتى، ما نعرفش اسمه، ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لأصحابه اللي هم ليل نهار مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف خفي عليكم هذا السؤال؟ عشان يجي يسألوا إيه؟ أعرابي الغالب عليه الجفاء والغالب عليه الجهل، ممكن يسأل عن حاجة تانية. زي ما جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يعني سلني، شوف أنت عايز إيه. فقال: بس أنا عايز إيه؟ يعني دابة أتبلغ بها وعنزة بس يحلبها أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني أما يعني أولى بكم تسألوا مسألة عجوز بني إسرائيل كما سألت عجوز بني إسرائيل؟ ده انت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حيقوله لك النبي محقق. تقوم تقول له: انا عايز حاجة اركبها، ولا حاجة حمار، ولا بغل، ولا وعنز احلبها. هو ده السؤال اللي بتسأله، دنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يسأل كما سألت عجوز بني إسرائيل. عجوز بني إسرائيل لما ضلوا في التيه ومش عارفين يطلعوا، فقالوا: مين اللي طلعنا من هذه المسألة والعملية ديت وفيها إيه؟ فقالوا: في عجوز هي اللي عارفة. قالوا: مش هتطلعوا من هنا غير لما تاخدوا معكم جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام، أوصى بذلك. طب مين اللي يعرف؟ فقال: عجوز بني إسرائيل. أم ريح لها فاشترطت على موسى عليه الصلاة والسلام: أنت عايز تطلع من هنا؟ أشترط عليه. ماذا أشترط؟ قالت: أشترط أن أكون مرافقة لك في الجنة. هو ده اللي تدور عليه، هي دي قضيتك. كما سأل خادم النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب: سل يا ربيعة، أنت عمال بتخدمه كذا، سل. فقال يا رسول: مرافقتك في الجنة. وبعض في الروايات أنه يعني طب اديني فرصة أفكر، طب أفكر في تديني إيه يعني؟ هتديني وزارة ولا تديني إقطاعية ولا قصر ولا هتنعم عليا ببشوية ولا ببكوية، هتنعم إيه يعني؟ قال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذا هي، هو ده شغل المسلم، هي دي قضيتك الحقيقية، الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في لهذا الأعرابي: لقد وفق أو لقد هدي. هي دي قضيتك، هي دي محور حياتك، وجودك في هذه الدنيا لتحقيق العبودية. حققت، نجوت وفزت، لكن عمال بتدور على إيه؟ ولذلك النكبات اللي فيها الأمة بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب إنها مقدمة الدنيا. الدنيا هي إيه؟ غايتها. ودي مسألة في غاية الخطورة. ولذلك كان أبو حازم سلم بن دينار دخل على هشام بن عبد الملك فبيقول له: إحنا لما لنا نكره الموت؟ قال: خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فتكرهون أن تخرجوا من العمار إلى الخراب. من اللي حيسيب العمار ويروح لحتة خربة؟ فتعمل إزاي؟ تعمل إزاي؟ هي دي المسألة. فدور على هذا، هي دي قضيتك، هي دي لي القضية بتاعتك، هو ده شغلك الشاغل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البصر اللي هو حاجات التمر البسيط دوت، ويأكل ما قدم بين يديه، ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، وما ترك طعاما إلا أن كان لا يأكله صلى الله عليه وسلم، كالضب مثلا موضع بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو لأمر المناجاة وتكليم الملائكة كالبصل والثوم والحياد دي كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. واضح؟ هذه ما عاب شيء صلى الله عليه وسلم. كان يأكل حتى الإهالة السنخة اللي احنا نقول عليه المزنخة صلى الله عليه وسلم، شوف بتبقى دي عاملة ازاي في الزور، أكلها صلى الله عليه وسلم، وأضافه يهودي على ذلك، فأكل صلى الله عليه وسلم على ذلك نبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف أدي المسألة، يعني هتسأل عن شكر النعمة، أديت ولا ما أديتش؟ فما بالك بقى أن الناس اللي عملة تستسقل، عد من الآن للسؤال جوابا. الله المستعان. فالسؤال هنا: قال يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: طيب الكلام. شوف المسائل دي كلها طيب الكلام. أول حاجة من موجبات الجنة هو إيه؟ طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. هذا الحديث إسناده جيد. قوله: أي الإسلام خير، هو مبتدأ وخبر، هو مبتدأ وإيه؟ وخبر. أي الإسلام خير، جملة كده إيه؟ تامة. نعم. والتقدير: أي خصال الإسلام خير، بدليل جواب النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام، تقرأ السلام. دي كلها إيه؟ من خصال الإسلام، دي كلها من شعب الإسلام. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم فهم من السائل أنه يسأل عن أفضل خصال الإسلام المتعدية النفع إلى الغير أو إلى الآخرين، فأجابه بأعم ذلك وأنفعه في حقه. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل على حسب ما يفهم منه وبما هو الأهم في حقه والأنفع له. يبقى الأنفع له والأنفع لإيه أيضا؟ للغير. فهنا النفع هنا نفع إيه؟ نفع متعدي. قال في الفتح: التقدير أي خصال الإسلام، وإنما لم أخطر تقدير خصال في الأول اللي هو الحديث الفائت يعني. فرارا من كثرة الحذف، وأيضا فتنويع التقدير يتضمن جوابه من سأل فقال السؤالان بمعنى واحد، الاثنين السؤال إيه؟ سؤال واحد والجواب مختلف، فيقال له إذا لاحظت هذين التقديرين بان لك الفرق، ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان، بأنهما إيه؟ متلازمان، إذ إطعام الطعام مستلزم لسلامة اليد واللسان كما تقدم، مش هتطعم واحد وانت عايز إيه؟ وانت عايز تأذيه بلسانك أو بيدك. إطعام الطعام مستلزم لسلامة اليد واللسان وسلامة أيضا سلامة اللسان. وكأنه قاله الكرماني وكأنه أراد ذلك في الغالب، ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية، إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير فرق. يعني الكلام هنا على مسألة بقى في اللغة شوية. فقال الكرماني الفضل يعني الأفضلية يأتي بمعنى كثرة الثواب، وهو في مقابلة القلة، إن الفضل إيه؟ الزيادة، مش كده؟ أفضل الصدقة ما كان عن إيه؟ عن ظهر غنى، يبقى فيه فضل، يبقى الفضل هو إيه؟ الشيء الزائد. نعم، فيقابل هو إيه؟ القلة. والخير بما فيه النفع، مش كده؟ يقابله إيه؟ الشر. نعم، فالأول من الكمية والثاني في الكيفية، والثاني في يبقى الثواب وزيادة الأجر ده هذا إيه؟ كم، لكن الثاني في الإيه؟ في الكيف. فافترق، لكن اعترض على هذا الكلام بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة، يعني إن خير وأفضل ما ينفعش يتجابوا إيه؟ مكان بعض، فتبقى دي ده ودي بس الإيه؟ على عملها. أما إذا كان كل منهما يعقل تأتيه في الأخرى فلا، وكأنه بنى على أن لفظ خير اسم لا أفعل تفضيل، اسم لا إيه؟ لا أفعل تفضيل، لكن الصحيح أنها خير هنا أفعل تفضيل، هنشوف إزاي. قال البدر في عمدة القارئ الفرق تام بلا شك، لأن الفضل في اللغة للزيادة ويقابله القلة، والخير إيصال النفع ويقابله الشر، والأشياء تتبين بضدها. وقال في العباب، العباب معجم في اللغة، ألفه الصاغاني الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن حيدر ابن علي القرشي العدوي العمري رضي الدين الحنفي، عالم في اللغة والفقه والحديث، ولد في لاهور في الهند. شوف الإسلام، شوف العالمية بتاعت الإسلام. نعم، ونشأ في بلاد السند، دخل بغداد ورحل إلى اليمن، توفي سنة 650 للهجرة ودفن في بغداد، وكان قد أوصى أن يدفن بمكة فنقل إلى مكة ودفن بها. له تصانيف كثيرة، منها مجمع البحرين في اللغة، وشرح لصحيح البخاري وهو شرح مختصر، ومشارق الأنوار وغيرها. قال الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة، وقال الخير ضد الشر، الخير ضد الشر. وقوله كأنه يبني على أن لفظ خير اسم لا أفعل تفضيل ليس موضع التشكيك، لأن لفظة خيرها هنا أفعل تفضيل قطعا. ليه؟ قال لأن السؤال ليس عن نفس الخيرية، لكن السؤال عن الأخيرية، يبقى أفعل ولا مش أفعل، لكنه يقول أيهما أخير، يبقى على إيه؟ على عملها أنها أفعل تفضيل. وإنما السؤال عن وصف زائد وهو الأخيرية، غير أن العرب استعملت أفعل التفضيل من هذا الباب على لفظه، فيقولون زيد خير من عمرو، والمعنى أنه إيه؟ زيد إيه؟ أخير، ماشي كده، برضو على إيه؟ على أفعل التفضيل، على معنى أنه أخير منه، ولهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ولا يؤنث، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ في الفتح وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور، وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أو حال السامعين، فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو بلسان، اللي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فنبهوا على إيه؟ إن شايف فيه نزعة إلى ذلك، فقال له لا، أفضل الإسلام أن أنت إيه؟ تكف أذاك عن الناس وعن المسلمين، فأرشد إلى الكف. وفي الثاني ترغيب من رجا فيه النفع والخير العام بالفعل والقول فأرشده إلى ذلك. يبقى هنا السؤال واحد والجواب إيه؟ مختلف، لتعدد الإيه؟ لتعدد أو لتغاير أحوال السائلين. نعم، وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد، ولمصلحة التأليف. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل المدينة من حديث عبد الله بن سلام أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أول ما شافه ما سمعش منه حاجة، عرف أن هذا إيه؟ هو النبي. عشان تعرف ضلال اليهود والنصارى، قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. قوله تطعم الطعام هو في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير أن المصدرية، يبقى خير أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل هو أن تطعم الطعام. نعم، أي هو أن تطعم، والتقدير هو إطعامك الطعام، هو إطعامك الطعام. وهذا نظير قولهم: تسمع بالمعيد خيرا خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أي من أن تراه، أي أن تسمع، أي سماعك خير أن تراه، غير أن هذا يعني مؤول، وإن على أنه مبتدأ اللي معانا دوت هذا أي مبتدأ، لكن التانية ديت في محل رفع على أنه خبر، يبقى اللي في الحديث خبر، واللي هو تسمع بالمعيد ده خير ما ده هذا إيه؟ إسماعك يعني أو سماعك، هذا على الإيه؟ على المبتدأ، على المبتدأ. هذا مثل كان يعني يضرب للرجل اللي تسمع له شهرة وله صيت، تسمع عنه بس ولكن لا تراه، لم تره، لكن إذا وقعت عينيك عليه وشفته تعمل إيه؟ تكره مرآته، تكره أن تنظر إليه، تزدريه، إن المنظر بتاعه يعني مش وسيم، مش ينظر إليه، لكنه دميم الخلق يعني، فتشمئز من رؤيته. وحدث هذا مع الحريري، وكان فيه هذا الأمر، وكان يعني صاحب لغة وبيان وكذا من هذا الأمر، هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري صاحب المقامات، توفي سنة 516، كان دميم الصورة ولكنه غزير العلم. فجاءه رجل يأخذ عنه شيئا من العلم، فلما رآه إيه؟ استقبح منظره، يعني يا ريتني ما جيت، واستزراه. ففهم الحرير على الفور إيه اللي دار في نفس هذا الرجل، فأملى عليه: أنت مش جاي تبحث يعني، خد ديت. فقال له: ما أنت أول سار غره قمر، مش أنت أول واحد ماشي وضحك عليه القمر يعني تهت وكده، وأنت ماشي عمال هيمن في الإيه؟ هيمن في القمر بتاعك ماشي كده. ما أنت أول سار غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن. مش عندنا كده الحديث اللي هو على الألسنة يعني دائر كده إيه بيجي في المناسبات بتاعه الخضراء، اللي هي الحاجه الحلوه اللي ورده تطلع مثلا في مقلب للقاذورات او شيء من هذا القبيل، فبرضه انخدعت ولا ما انخدعتش؟ انخدعت. نعم، فاختر لنفسك غيري انني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني، خد بس ايه اللي يجي لك من اخباري ومن العلم اللي بيتناقل عني، لكن ايه فيش داعي ان انت تشوفني، تتعبش نفسك في هذه المساله، ويكفيك الايه يكفيك السماع. فهو مثل يعني يضرب لهذه المساله. نعم، وحذف ان ورفع الفعل جائز على الصحيح في سعه الكلام، هو مذهب الاخفش من النحاة وقواه ابن مالك في التسهيل، وجاء به التنزيل، جاء به التنزيل. قال عز وجل: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وهي إيه؟ ومن آياته أي يريكم، هذا إيه؟ في التنزيل. نعم، وذكر الإطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها، يعني تبقى المسألة إيه؟ عموم الإطعام، عموم الإيه؟ عموم الإطعام، يبقى مش الضيافة وبس، لكن ما هو أعم منين؟ أعم من ذلك. قوله: وتقرأ السلام بفتح التاء وضم الهمزة لأنه مضارع قرأ بمعنى تقول، قال أبو زيد أقرأني خبرا، يعني أخبرني به، أقرأني خبرا أي أخبرني به. وقال أبو حاتم السجستاري يقول اقرأ عليه السلام وأقرأه الكتاب، ولا يقال أقرئه السلام إلا أن يكون مكتوبا في كتاب، إذا يكون السلام مكتوب في مكتوب في رسالة يعني وانت بعت له إليها، أي اجعله المعنى يعني اجعله يقرأ السلام. وقال ويقال أقرئه إياه، ولا يقال أقرئه السلام إلا في لغة شنوءة. وقال الفيومي وقرأت على زيد السلام أقرأه عليه قراءة، وإذا أمرت منه يعني فعل الأمر منه قلت اقرأ عليه السلام اقرأ عليه السلام. قال الأصمعي وتعديته بنفسه خطأ، يعني لا يتعدى إيه؟ لا يتعدى بنفسه، يبقى لابد يتعدى بإيه؟ بحرف، يتعدى بإيه؟ يتعدى بحرف أو يتعدى بآلة أو بأداة، فلا يقال أقرأه السلام ماشي كده أو أقرئه السلام، لأنه بمعنى أتل عليه السلام، بمعنى إيه؟ أتل عليه السلام. وحكى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه إذا كان رباعيا فيقال فلان يقرئك السلام، يتعدى إيه؟ بهذه فقط، لكن على كلام الأصمعي لابد أن إيه؟ يتعدى بآلة أو بأداء، اقرأ عليه، اقرأ عليه السلام. نعم. قوله السلام، السلام بالنصب على أنه مفعول به، على المفعولية، على من عرفت متعلق بقوله تقرأ، ومن هنا موصولة، وعائد الموصيل محذوف، والتقدير على من عرفته، ماشي كده، على من إيه؟ عرفته. ومن لم تعرف أي لا تخص أحدا بالسلام تكبرا ولا تصنعا بل تعظيما لشعار الإسلام، عشان تعرف بقى الأمور اللي احنا فيها بقى، بتسمع بقى دلوقتي لغة الإتيكيت كده يعني بونجور مش عارف إيه يعني حاجات كده، بس جود نخت حاجة كده، جوتن مورجن حاجة كده، دبش ماشي كده طالع كده حاجات كده، يقول لها عشان ما يقولش إيه، ما يقولش السلام عليكم سبحان داخي ده تحيتهم يوم يلقونه سبحان ربي العظيم، تقوم تسيب دي علشان يعني ايه ده ايه ايه للأمة فيه، الله المستعان. نعم. فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو ايه الذي هو خير. نعم. فلا تخص به أحدا تكبرا، أما تمشي ما تنقيش اللي تسلم عليه، ودي للأسف آفة موجودة في الأمة، يعني إذا ما كنتش بتصلي في الجامع دوت يبقى ماشي، يعني طب يا سيدي اذا كنت يعني مثلا ما احنا ملتحيين هو الله الحمد وربنا يثبتنا ماشي كده، ما تسلمش لا عشان ما بيشوفنيش في الجامع بتاعه، فما يعرفش بقى انا من انهي مذهب، ما مذاهب بقى ما تعرفش ايه القضيه بقى، يبقى ده ما نسلمش غير لما نشوف في الجامع، شافني في الجامع ده ربنا هدا بقى معانا نسلم بقى في الحاله دي، ايه ده ايه اللي الامه فيه، الامه في متاهه، وما نحن فيه الآن إلا بأيدينا وبأنفسنا، وكمان يعني فضل الله عز وجل علينا أنه سبحانه وتعالى يعفو عن كثير كمان، والله يعني الحمد لله. مسألة خطيرة جدا جدا جدا بقت بين الناس، ومن علامات الساعة أن السلام لا يكون إلا للإيه؟ للمعرفة، للمعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك سلم على من إيه؟ اللي تعرفه، اللي ما تعرفوش سلم عليه. وطبعا في عموم المسلمين في بلاد زي مصر مثلا منتشر الإسلام ولله الحمد والمنة، فالأغلب اللي كله بيقابلك مين؟ مسلم، سلم سلم. فللأسف في أخطاء، يقول لك أصلا ده مثلا ده بص من يعني أهل معاصي وكذا وبقاعد بيدخن وقاعد، يعني الهجران العصاة وأهل الفسق الهجر ولا الزجر بالهجر، القواعد دي لابد أن يكون إعمالها عند من يعقلها، عند اللي فاهم هذه المسائل يتأتى هذا الأمر. لكن أنت النهاردة تهجره تزيده إيه؟ وتثبت وتزود وتعين الشيطان عليه أكثر من هذا، تتكالب عليه الأعداء، وهو بالتالي تجد البغضاء منين؟ في اتجاهك. إيه ده؟ وده حادث بين الناس، شوف الآن كيف زي بتصير المعاملات، إلا لما يلاقي واحد هو يعرفه يعني ويقول ده يعني كذا ولا كذا، معارف الأمر، لكن مع غيره يبقى ليه؟ إنه شاف إن أنت تتكبر عليه وتتعالى عليه تزدريه تحتقره، ماشي كده. دي مسائل في غاية الخطورة، لكن لو أنت قمت بس كده فانت حاطط الامور عند من لا يعقلها وعند من لا يعلمها. فدي مسائل عايزه تراجع. عايزه ايه؟ عايزه تراجع، عايز تحتاج الى مراجعه، تحتاج الى مراجعه. فلا بد ان احنا ننتبه لهذه المعاني، لا بد. فجرب كده الانسان هتسلم عليه، مش ممكن لو بعد كده هتلاقي يتشوف السلام بتاعك. يمكن لو هو على معصيه ولا كده يمكن يستحي منك يداريها ومش عارف ايه، هتلاقي الامور عنده تزداد، يبقى لك مدخل للكلام معاه. دي مسائل في غايه الاهميه، دي مسائل في غايه الايه؟ في غايه الاهميه. فلا بد ان احنا ننتبه ليها، خاصه يعني في احوال الناس هذه. الله المستعان. نعم. فلا تخص به احدا تكبرا او تصنعا، بل تعظيما لشعار الاسلام. بل المسلم دائما ابدا معظم لايه؟ لانها دليل على ايه؟ تقوى القلوب. فلا بد ان انت تنتبه لهذا. نعم. ومراعاة لأخوة المسلم. يبقى مسلم ولا أخوك ولا مش أخوك؟ حتى لو كان على معصية، أخوك ولا مش أخوك؟ طب هو معصية، طيب يا أخي اعتبر أن الإنسان دوت واقع في حفرة، تعدي عليه وتسيبه ولا تردم عليه ولا تمدلك إيده، تمد إيدك تطلعه؟ مش هو ده، مش دي حقيقة المعصية؟ مش دي حقيقة المعصية؟ فشوف هذا الأمر، اختر لنفسك بقى. نعم. ومراعاة لأخوة المسلم، فإن قيل اللفظ عام أن أنت تقرأ السلام عليه على من تعرف وعلى من لم تعرف، ده عموم ولا مش عموم؟ فيدخل فيه الكافر والمنافق، والمنافق كافر، نفاق يعني اللي كان نفاق الاعتقاد، نفاق الأكبر، ماشي كده. وأهل الفسق، وطبعا على ضوابط معينة لابد أنها تتوفر وتتحقق. يبقى ده عامه، هنقول هذا العام له إيه؟ ما يخصصه، إن جاءت بعد كده أحاديث ليه إيه؟ إن أنت إيه؟ لا تبدأ أهل الكتاب بإيه؟ فيبقى جاء مخصص ولا ما جاش مخصص؟ جاء المخصص، جاء المخصص. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرف، ولا تخص به أحدا، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر. فوائد هذا الحديث: بيان تعدد خصال الإسلام وتفاضلها. يبقى الإسلام إيه؟ له خصال، له شعب، وهذه الشعب إيه؟ تتفاضل بعضها على بعض، تتفاضل بعضها على إيه؟ على بعض. فيه بيان خير خصال الإسلام، فيه بيان خير خصال الإيه؟ الإسلام، إن الخير المتعدي أفضل من الخير الإيه؟ أفضل من الخير القاصر. نعم. أن في الحديث الحض على المواساة واستجلاب قلوب الناس بأطعام الطعام وبذل السلام، لأنه ليس شيء أجلب للمحبة وأثبت للمودة منهما. وقد مدح الله عز وجل المطعم للطعام، فقال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه. شوف المعنى، ويطعمون الطعام على حبه الآيات. ثم ذكر عز وجل ما أثابهم عليه، فقال عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ووصف تعالى من لم يطعمه، من لم يطعم الطعام، بقوله تعالى في صفة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يبقى ضعف لهم العذاب بسبب إيه؟ بسبب أنهم إيه؟ لم يطعموا المسكين، لم يطعموا المسكين. وعاب عز وجل على أقوام أرادوا أن يحرموا الطعام أهل الحاجة إليه، فذكر أصحاب الجنة كما في آية سورة نون والقلم. نون والإيه؟ والقرم. هم عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يمنعوا الضعفاء والمساكين، وأقسموا إن هم إيه؟ لن يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يبقى عايزين يحرموا إيه؟ إياك أن أنت تظن أن أنت ممكن يعني أنت ترزق، أنت ترزق ويزاد لك في الرزق، ممكن مش لأجلك أنت، مش عشانك أنت بالذات، لكن لأن هناك من ينتفع بهذا الرزق غيرك. يبقى ليس لأجلك أنت، ولكن لأجل إيه؟ لأجل أن هذا الرزق أو هذا الأمر يتعدى لغيرك. أنت صاحب شركة ولا صاحب حاجة ولا كذا، ممكن بترزق وهذا وأنت يعني فيك ما فيك، لكن علشان إيه؟ أن في ناس في ناس بتنتفع من هذا الأمر وتنتفع من هذه الأموال ومن هذه الأرزاق، فأنت ترزق لأجلهم، فأنت ممكن تكون سبب لهذا الأمر. فلما تيجي تحجب هذا الخير وتمنع هذه النعمة عن الناس وهذا الرزق عن الناس، يبقى أنت إيه؟ لا تستحقه، لا تستحقه. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. فلما غدوا بقى على حرد قادرين العملية دي حصل بها إيه؟ وهم بقى بيدبروا، والله عز وجل بمكرهم وبتدبيرهم محيط عز وجل. فلما راحوا لقوها إيه؟ فأصبحت كالصريم، احترقت وضاعت وليس لها ذكر وليس لها شيء. عندئذ إيه بقى؟ تفطنوا ان احنا ما حرمنا هذا الا لاجل ايه؟ نياتنا ان احنا نحرم الايه؟ المساكين، ان احنا نحرم المساكين. فعندئذ عايزين ايه بقى؟ يتوبوا الى الله عز وجل، عسى ان يبدلهم الله تبارك وتعالى فضلا منه ورحمة خيرا منها. نعم. وعاب عز وجل من أراد أن يحرم طعامه أهل الحاجة إليه، فذكر أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، إلى قوله عز وجل فأصبحت كالصريم يعني المقطوع، فأذهب الله تعالى ثمارهم وحرمهم إياها حين أملوا الاستئثار بها دون المساكين. لما أملوا حرمان المساكين حرمهم الله تبارك وتعالى هذا الأمر، والجزاء من جنس العمل. أيضا في الحديث الحث على إطعام الطعام الذي هو أمارة الجود والسخاء ومكارم الأخلاق، وفيه نفع المحتاجين وسد لجوع الفقراء والمساكين، وفيه إفشاء السلام الذي يدل على خفض الجناح والتواضع والحث على تألف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتوادهم ومحبتهم. كذلك فيه الإشارة إلى تعميم السلام، وهو أن لا يخص به أحدا دون أحد كما يفعله الجبابرة المتكبرين، ما بيسلمش إلا على إيه؟ حزمة كده معينة هي شريحة عنده، لكن الناس التانية هو بيحتقرهم فحيسلم عليهم ليه يعني؟ ماشي كده؟ نعم. كما يفعله الجبابرة، لأن المؤمنين كلهم إخوة وهم متساوون في رعاية هذه الأخوة. أيضا فيه إفشاء لشعار هذه الأمة وهو الإيه؟ وهو السلام، وهو السلام، هو تحية أهل الجنة. يعني حتى لما كده يبقى أنت بتتخلق بإيه؟ وبتتحلى بحلية إيه؟ أهل الجنة وأخلاق أهل الجنة اللي هو إيه؟ السلام. نعم. ومنها إخلاص العمل لله تعالى لا مصانعة ولا تملقا، إن أنت بتعمل كده إيه؟ ائتمار بما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت عبد، والعبد عليه أن إيه؟ يلتزم أمر سيده، سمعنا وأطعنا. فربنا يقول لك لا، أفشي سلم، سلموا على أنفسكم، الأمور دي كلها أفشوا السلام بينكم. لابد أن أنت إيه؟ تمتثل هذا الأمر، وأنت ممتثل لهذا الأمر أنت مخلص فيه الله تبارك وتعالى حتى إيه؟ حتى تثاب، ما بتعملش كذا أن أنت متحرك يعني ولا كذا، ولا أنت تفعل ذلك إيه؟ امتثالا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مصانعة ولا تملقا. من الأمور إذا قيل لما قال تطعم الطعام ولم يقل مثلا تؤكل الطعام ونحو من هذه الألفاظ الدالة على برضو معنى الإيه؟ معنى الإطعام ومعنى الأكل. فالجواب أن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والإيه؟ والذوق أيضا، بخلاف الأكل، الأكل حيتحدد على حاجة معينة، لكن الإطعام أعم من ذلك. قال الشاعر وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعموا نقاخا ولا بردا. فقال فإنه عطف البرد، والبرد هو النوم، على النقاخ بضم النون الذي هو الماء العذب. طب هو النوم يعني حيطعمه؟ يبقى الطعام هنا إيه؟ أعم، لم أطعم نقاخا ولا برد، فإنه عطف البرد الذي هو النوم على النقاخ الذي هو الماء العذب. وقال عز وجل ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني ولا ومن لم إيه؟ من لم يذقه فإنه مني. يبقى الإطعام أعم من المسألة الإيه؟ المسألة الأكل فقط. من طعم الشيء إذا ذاقه، وبعمومه، بعموم الإطعام أن تطعم الطعام، يتناول إيه بقى؟ الضيافة وسائر الولائم وإطعام الفقراء وغيرهم، يبقى ده إيه؟ أعم من ذلك، يرحمكم الله. ومنها ما قيل إن باب أطعم يتعدى لمفعولين، أطعم الطعام الفقراء يتعدى إلى إيه؟ مفعولين. يبقى الطعام هنا مفعول والفقراء مفعول ثاني. يقال أطعمته الطعام، فما المفعول الثاني هنا ولما حذفه؟ والجواب بأن التقدير أن تطعم الخلق الطعام أو تطعم الفقراء الطعام إلى غير ذلك، وحذف ليدل على التعميم، إشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختص بأحد، سواء كان المطعم مسلما أو كافرا. شوف عظمة الإسلام. أو حيوانا، ورش ربنا غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل في سقيا كلب، ورجل نزل قد قارب الهلاك من العطش، فنزل بئر فشرب فخرج فوجد كلبا يكاد يعني يمص الثرى من العطش، فعرف أن ما ألم به هو نفس اللي ألم به، فنزل فحمل له في كعبه أو في نعل كان ينتعله، ثم سقاه فغفر الله تبارك وتعالى له. حتى قال الصحابة: أولنا في البهائم أجر؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أي دين هذا؟ أي دين؟ أنت بتدور، أنتوا بتعاملين مواثيق لحقوق الإنسان، تعالوا ندوروا له أنك تعالوا نكلموك على حقوق الجماد، على حقوق الجمادات في الإسلام. شوف حقوق الحيوان وحقوق النبات، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن للأسف النعرات والانهزام الداخلي اللي وقع فيه يعني فئام كثيرة من هذه الأمة، نسأل الله الثبات. نعم. قال: وتقرأ السلام ولم يقل وتسلم. ليه ما قالش وتسلم؟ قيل الجواب بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمن للسلام، يبقى لما تسلم يبقى أنت بتسلم، لكن كمان لما تبعت واحد يبقى كمان هذا متضمن للإيه أيضا، متضمن للسلام، فهو أعم أيضا. وفيه إشارة أيضا إلى أن تحية المسلمين بلفظ السلام، وزيدت لفظة القراءة تنبيها على تخصيص هذه اللفظة في التحيات مخالفة لتحايا أهل الجاهلية بألفاظ وضعوها لذلك. يبقى أي تحية غير تحية الإسلام، غير السلام عليكم، هي تحية إيه؟ تحية جاهلية. تحية إيه؟ جاهلية. عند أهلها بقى دي هم على هذا الأمر، لكن أنت إذا حييت لابد أن لا تحيي إلا بالإيه؟ إلا بالسلام، إلا بالسلام، وإلا يبقى فيك جاهلية، يبقى فيك إيه؟ جاهلية. نعم. وإن قيل لما خص هاتين الخصلتين في هذا الحديث، أجيب بأن المكارم نوعان، المكارم نوعان، أحدهما مالية أشار إليها بقوله تطعم الطعام، والأخرى بدنية أشار إليها بقوله وتقرأ السلام. ويقال وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو مسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد، ولمصلحة التأليف كما دل عليه حديث عبد الله بن سلام المتقدم، وطبعا الأمة محتاجة إلى هذا في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة التي يعني اشتد فيها البلاء. قال الخطابي على رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان، ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي يعم ولا يخص من عرف ومن لم يعرف، حتى يكون خالصا لله تعالى بريئا من حظ النفس والتصنع، لأنه شعار الإسلام. فحق كل مسلم فيه شائع، فحق كل مسلم فيه إيه؟ فيه شائع. فبحق على المسلم لأخيه المسلم نوعي يسلم عليه ما يعرضش، وإن كانت ثمة أمر فخيرهم الذي يبدأ. شوف المعنى. فاسعى دائما أبدا لهذه الخيرية، كن معظما لشعائر الإسلام. وعند أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إسناده حسن. وقال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار: اختصاصه ذلك الواحد بذلك السلام دون بقيتهم ظلم منه لبقيتهم، إن أنا جاي بس أسلم على واحد والباقيين ما هو ده اللي أنا عايزه، ظلم بقية مين؟ لأنه أضاع إيه؟ حقوقهم، وكلهم له حق عليه. فيبقى السلام بتاعك لابد أن يكون على إيه؟ على الجميع. نعم. وفي لفظ: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، أخرجه أحمد بسند ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي. فقوله إلا للمعرفة أي لا لأخوة الإسلام، هو لا يعتني بهذا، دي مش هو ده همه، لا لأخوة الإسلام الذي لأحكامها وضع السلام، لكن هو تسليم إيه؟ معارف فقط، يعني تسليم مصالح وكذا فقط، لكن ليس لأجل تعظيم شعائر هذا الدين. قال الحافظ رحمه الله تنبيهان. الأول، أخرج مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالسؤال نظير السؤال، لكن الجواب كالذي في حديث أبي موسى اللي تقدم. فادعى ابن منده رحمه الله أن هذا الحديث فيه اضطراب، والاضطراب دليل على عدم الضبط، يبقى بالتالي فيه إيه؟ يبقى ضعف، يضعف بذلك. وأجيب بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام كما تقدم، أن تطعم الطعام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وإلى آخر الحديث. الأمر الثاني، هذا الإسناد كله مصريون، والذي قبله كما ذكرنا كوفيون، والذي بعده من طريقيه بصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء، وهو من اللطائف، يبقى إسناد مصري بعد كده كوفي بعد كده بصري، فهذا كله إيه؟ على الولاء هكذا، فهذا من لطائف أيضا الأسانيد، ومن لطائف تبويب أو ترتيب أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى لصحيحه، وهذا من فقهه وعظيم نظره وركحان عقله رحمه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.